السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديقة الحيوان الوطنية بواشنطن، دبة من نوعية الدب الكسلان كانت خلاص على وش ولادها، والقائمين على رعايتها كانوا في منتهى السعادة وهم بيراقبوها عن طريق الكاميرات وهي بتلد طفلها الأول. بس مفيش دقايق وصيحات الفرح بالمولود اتحولت لشهقات من الفزع. الدبة اللي لسه في مرحلة المخاض وطت على ابنها اللي قد كف الإيد، وبدل ما تحتضنه بحنان الأم أكلته. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. قبل سبعينيات القرن الماضي كان العلماء بيتعاملوا مع أي حالة قتل لصغار الحيوانات من نفس الجنس باعتبارها حالة مرضية عند القاتل. يعني لما دب أو أسد يمسك شبل صغير ويقتله، وقتها كانوا بيعتبروا إن القاتل ده مريض. والكلام ده على لسان كريج ستانفورد، عالم الرئيسيات بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، واللي أكد إن الكلام ده هتغير بعد كده، وأصبحت بعض سيناريوهات القتل المتكررة للصغار مش بتوصف الجاني بالمرض، بل إن بعض العلماء اعتبروه استراتيجية تكاثر عند بعض الحيوانات. الأسود بتعيش في مجموعات بيطلق عليها الزمرة، وعادة ما بيكون فيها ذكر أو اتنين ليهم وضعهم، وأغلب العيال الموجودة وسطهم بيبقوا عيالهم. لكن لو حصل ودخل عليهم ذكور من بره وقدروا انهم يهزموهم، اول حاجة بيعملوها انهم بيقتلوا الاشبال. والموضوع ده ليه اكتر من ميزة عند الاسود الجديدة. الاولى ان كل العيال اللي هيكونوا موجودين بعد كده هيكونوا من نسلهم، والتانية ان القصة دي هتسرع من دخول الامهات في مرحلة خصوبة جديدة تدفعهم للتزاوج معهم. وده لانه بالرغم من محاولات الامهات في صد هجوم المعتدين ومنعهم من قتل الاشبال، إلا أنهم في النهاية ما بيكونش في إيديهم حاجة إلا أنهم يستسلموا للذكر المهيمن الجديد. وهنا قتل الصغار بالنسبة للأسد جزء من استراتيجيته في التكاثر. والشكل ده من قتل الصغار مش بس موجود وسط الدببة والأسود، بل إنه موجود عند معظم الرئيسيات زي الشمبانزي والغوريلا. ولعل ذكر البونوبو يعتبر من القلائل اللي ما تمش رصد الظاهرة دي وسطهم. وبيرجح العلماء إن السبب في كده هو إن الإناث هي اللي مهيمنين على المجتمع، وده بيخلي أي هجوم على الصغار مخاطرة كبيرة بالنسبة لأي ذكر. بالإضافة لأن النوعية دي من القردة كمان بتتزاوج كتير من بعضها، وعلشان كده الذكر بيبقى صعب يحدد مين من العيال دي عياله ومين منهم مش عياله، بل إنه ممكن الذكر أصلا ما يبقاش فاكر تزاوج مع مين من الأساس. لكن الموضوع ده بيبقى مختلف شوية لما بنيجي نتكلم عن الدولفين قاروري الأنف. ذكور النوعية دي من الدلافين ما بتنساش أبدا الإناث اللي تزوجوا معهم، فلو ذكر منهم قابل أنثى غريبة عنه ومعاها عيل بيعمل كل ما في وسعه علشان يفصلهم عن بعض، بل إنه ممكن يضرب الدولفين الصغير لحد ما يموته. وهنا بترجع الأنثى تدخل في مرحلة خصوبة جديدة خلال شهور، ووقتها بتتاح للذكر فرصة إنه يتزوج معاها من جديد. ومن الجدير بالذكر إن قتل الحيوانات للصغار من بني جنسهم مش بالضرورة تكون جزء من استراتيجية التكاثر، أحيانا بيكون مجرد غباء واستعراض للقوة مش أكتر، زي ما حصل في عام 2012 في حديقة لوس أنجلوس الأمريكية لما زائر شاف ذكر شمبانزي ماسك عيلة صغيرة عندها 3 شهور وبيموتها، واللي اتضح بعد كده إنها كانت بنت أخته، وكانت أول صغير شمبانزي يولد في الحديقة من 13 سنة. والمسؤولين وقتها قالوا إن مفيش أي سبب واضح للي الشمبانزي عمله أكتر من إنه كان بيستعرض قوته، وكل ده بالنسبة للحيوانات اللي بتقتل عيال من بني جنسها. لكن في بقى اللي بيقتل وبيأكل. أكل الحيوانات للصغار من نفس الجنس بالرغم من إنها فكرة قاسية جدا، إلا إنها مشهورة في عالم الحيوان، وده بنلاقيه واضح في حيوانات زي تنين الكومودو، واللي الواحد فيهم لو واكل وشبعان وميت فل و14 وقاعد ومريح ولقى شوية عيال معديين جنبه يبلع له منهم 2-3. وده اللي بيخلي صغار الفصيلة دي بيقضوا سنوات عمرهم الأولى على الأشجار بعيدا عن الذكور البالغين. وعندك كمان كلاب البراري، الحيوانات الكيوت اللي شبه السناجب، واللي مع إنهم أصلا نباتيين إلا إن الإناث من نفس العائلة لو لقيت أم سابت عيالها وراحت تدور على أكل ممكن يأكلوا عيالها علشان يزودوا فرصة نجاة عيالهم هم، بل إن العيال نفسها ممكن تاكل بعضهم. وعندك مثلا نسر أبو دقن، الأنثى في النوعية دي بتضع عادة البيض ورا بعضه، يعني بيبقى فيه مدة زمنية بتفرق بين البيضة الأولى والتانية، وده بيخلي الفرخ اللي بيفقس من البيضة الأولى بيكون أشد شوية من أخوه اللي بيفقس من البيضة اللي بعده، وبناءً عليه ساعات بياكل أكله وأحياناً بياكله هو شخصياً. لكن كل ده بقى كوم، وإن الأب والأم هم اللي ياكلوا عيالهم كوم تاني. بعض أنواع الحيوانات من القطط والهامستر والقوارض والزواحف والطيور والأسماك وبعض الرئيسيات والحشرات بيقتلوا الصغار وبيتغذوا عليهم، ودوغلاس موك أستاذ علم الأحياء بجامعة أوكلاهوما بيقول إن الناس بتفترض إن الحيوانات بتشوف صغرهم زي ما إحنا بنشوف صغرهم، يعني إحنا لما بنشوف حيوان لسه مولود بنقعد نقول إيه أو كيوت وجميل والكلام ده كله، لكن هما مش بالضرورة يكونوا شايفين كده. ونفس الأمر في أكل الصغار، واللي بالرغم من بشاعتها في وجهة نظرنا إلا إنها بالنسبة لهم ممكن تكون بتمثل حاجة تانية خالص، بل إنها ممكن تكون بالنسبة لهم شيء منطقي. الطفل في عالم الحيوان بمجرد ما يتولد بيحتاج لقدر كبير من الرعاية والاهتمام من الأم، وخصوصا لو كان الطفل الأول. والأم بين الحيوانات في البرية زيها زي الأم بين البشر اللي بتمر بمرحلة ولادة أولى. الحكاية مش بتكون سهلة خالص ومحتاجة تمرس، وعلشان الأم تقدر تعمل ده لازم تكون في حالة صحية تسمح لها تقوم بالدور. يعني لو دبة من نوعية الدب الكسلان جابت لها 3 أو 4 أشبال وفي منهم 2 اتولدوا في حالة صحية مش تمام وهيحتاجوا رعاية خاصة، وقتها ممكن تقرر إنها تاكلهم، لأن ده من وجهة نظرها مش بس هيديها الطاقة اللي هي محتاجاها علشان تراعي الاتنين السلام، ده كمان هيقلل من عدد الأشبال اللي محتاجين رعاية، وبناء عليه الاتنين السلام فرصة نجاتهم هتكون أكبر بكتير. طبعا أنا وإنت هنبقى شايفين إن ده تصرف غير منطقي، لكن بالنسبة للدبة الأم ده التصرف الأنسب في الحالة دي، والعيل وقتها بيكون مصدر غذاء مش هتتخلى عنه. ضيف على كده ان لو في ام في البريه مات لها طفل وسابته داخل العرين، فده معناه جذب للحيوانات المفترسه ناحيه العرين، وخصوصا لما تبقى عايشه في عالم فيه حيوانات بتشم ريحه الجثث من على مسافات تصل لكيلومترات. ضيف على كده ان الام احيانا بتاكل عيالها من باب خوفها عليهم من الحيوانات المفترسه مش اكتر، زي ما بيحصل مع بعض انواع السحالي واللي بتاكل بيضها لما تحس ان في مفترس قريب منها وهي مش هتقدر تحمي البيض منهم. ولو رجعنا للحاله اللي اتكلمنا عنها في بدايه الحلقه بتاعت الدبه اللي كانت في الحديقه الوطنيه، هنلاقي انها ما اكتفتش باكل الشبل الاول، ده بعد اسبوع او اتنين كلت واحد كمان من اجمالي عيالها الثلاثه اللي خلفتهم في اليوم ده، بل انها في الاخر تجاهلت الشبل الثالث بالكليه، وده اللي استدعى القائمين على رعايتها في الحديقة بإنقاذ الشبل الثالث منها وأخدوه ووفروا له الرعاية اللازمة بنفسهم. لكن الغريب بقى إن الأطباء في الحديقة اكتشفوا إن الشبل الثالث ده كان مريض، وإن غالبا إخواته الاتنين هم كمان كانوا مرضى، بل إن بعد كام يوم تفاجأوا بإصابة كل الدببة من نوعية الدب الكسلان في الحديقة بالأنفلونزا، والأم غالبا كانت عارفة إصابة عيالها من الأول، وعلشان كده قررت إنها تاكلهم أو شافت إن الرعاية اللي هتقدمها لهم مش هتكون كافية لنجاتهم. وفي النهاية مش عايزكم تخرجوا من الحلقة دي مشمئزين وبتقولوا في نفسكم إيه القرف ده، دول حيوانات فعلا. بالعكس، عالم الحيوان أحد أبرز العوالم اللي بتتجلى فيه رحمة ربنا، ولازم تفهم إن في حاجات كتير في الكون إحنا مش فاهمينها، بل إن في دراسات لباحثين وعلماء من أكبر جامعات العالم بيأكدوا فيها إنهم ما يعرفوش السبب الحقيقي وراء الظاهرة دي، كلها مجرد نظريات بس بناء على الرصد والملاحظة. فما نقدرش إن احنا نختصر كل العلاقات الاجتماعية في عالم الحيوان في حلقة صغيرة زي دي، وفي نفس الوقت مهم إن كل واحد يبقى عارف إن الدنيا مش وردي، الحيوانات في البرية بتاكل بعضها والناس نفسها بتاكل الحيوانات. بس كده. وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحاجات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.